بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله الثامنة، قال: إذا ظهر بما قدمناه انحصار طريق معرفة الصحيح والحسن. الآن في مراجعة الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة، فسبيل من أراد العمل أو الاحتجاج بذلك إذا كان ممن يسوغ له العمل بالحديث أو الاحتجاج به، لذي مذهب أن يرجع إلى أصل قد قابله هو أو ثقة غيره بأصول صحيحة متعددة مروية بروايات متنوعة، ليحصل له بذلك مع اشتهار هذه الكتب وبعدها عن أن تقصد بالتبديل والتحريف الثقة بصحة ما اتفقت عليه تلك الأصول، والله أعلم. هذا الكلام من ابن الصلاح رحمه الله ظاهره أنه يشترط في من يريد العمل أو الاحتجاج بالأحاديث التي في هذه الكتب المشتهرة كالصحيحين وغيرها، لا بد له من مقابلة كتابه وأصله بأصول متعددة، لا بد من مقابلة الأصل بأصول صحيحة متعددة مروية بروايات متنوعة. وقد اعترض على ابن الصلاح رحمه الله في ذلك وفي هذا الاشتراط، وممن خالفه في ذلك وانتقده النووي رحمه الله، حيث قال: وإن قابلها بأصل معتمد محقق أجزأه، يعني يكفي المقابلة بأصل على أصل واحد، يكفي المقابلة على أصل واحد حتى يتحقق المراد. أما أنه يشترط أن يقابل بأصول يعني أكثر من أصل بأصول متعددة، هذا لا يشترط، بل يكفي أصل معتمد محقق يجزئ في ذلك. هذا خلاصة كلام ابن الصلاح. قال رحمه الله: النوع الثاني معرفة الحسن من الحديث. والحديث الحسن هو والحديث الصحيح في الاحتجاج سواء، من حيث الاحتجاج سواء، كما علق ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في الباعث عند هذا الكلام، عند الكلام على مبحث الحديث الحسن. ومقصد من قال من أهل العلم بأن الحسن والصحيح في الاحتجاج سواء، أي أنه في نظر الناظر تكون مرتبة الحسن، في نظر الناظر تكون مرتبة الحديث الحسن أنزل من مرتبة الحديث الصحيح، من حيث نظر الناظر في الرواة، رواة الحديث، وبالنظر في توفر شروط الصحة وشروط الحسن، هذا من حيث نظر الناظر نعم يكون الحديث الحسن أنزل من الحديث الصحيح. أما في واقع الأمر، أما في واقع الأمر فهو كالصحيح من حيث الاحتجاج، فهما سواء من حيث الاحتجاج في واقع الأمر، الكل ثبت الإسناد وتوفرت شروط القبول في هذا الحديث، فهو ثابت النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حيث واقع الأمر، وهو ثبوت نسبة هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحسن والصحيح سواء. لكن من حيث نظر الناظر في الرواة وفي توفر الشروط، الحديث الصحيح أرفع من الحديث الحسن. والحديث الحسن ما نزلت مرتبته عن الحديث الصحيح إلا لكون فيه نوع ضعف، إلا لكونه فيه نوع ضعف، هذا الضعف اليسير هو الذي أنزل من الصحيح، من مرتبة الصحيح إلى مرتبة الحسن. فالحسن، فالحديث الحسن لا ينفك عن ضعف، لكن هذا الضعف لا يخرج عن حيث الاحتجاج، وإنما ينزله عن مرتبة القوة الكاملة وهي مرتبة الصحة. ولو كان الحديث الحسن منفكا عن ضعف يسير لكان في مرتبة الصحيح، كما بين ذلك الإمام الذهبي رحمه الله في الموقظة، كما بين ذلك الذهبي في الموقظة حيث قال: الحديث الحسن يستضعفه الحافظ أن يرقيه إلى رتبة الصحيح، فبهذا الاعتبار فيه ضعف ما، كون الحاكم على الحديث المحدث أو الحافظ يحكم على الحديث بالحسن ولا يختار له رتبة الصحة، ما ذاك منه إلا لكون هذا الحديث فيه ضعف ما أنزله من رتبة الصحيح إلى رتبة الحسن. قال: فبهذا الاعتبار فيه ضعف ما، إذ الحسن لا ينفك من ضعف ما، هذا وجه الشاهد، إذ الحسن لا ينفك عن ضعف ما، الحسن ما نزل عن مرتبة الصحيح إلا لكون ضعف فيه. قال: ولو انفك عن ذلك لصح باتفاق، يعني لو انفك الحسن عن ضعف لا لكان صحيحا باتفاق، وهذا الضعف يسير أنزله كما سبق من رتبة الصحة إلى رتبة الحسن، وليس هو مما ينزله عن مرتبة الاحتجاج، فهو ضعف نسبي. قال رحمه الله: روينا عن أبي سليمان الخطابي رحمه الله أنه قال بعد حكايته: إن الحديث عند أهله ينقسم إلى الأقسام الثلاثة التي قدمنا ذكرها، وقد مر الكلام على ذلك، ومر نقل كلام الخطابي وأنه ممن نقل عن أهل الحديث تقسيم الحديث إلى ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وسقيم. قال: إلى الأقسام الثلاثة التي قدمنا ذكرها: الحسن، يعني الآن يريد أن يعرف الحديث الحسن. قال: الحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، ومخرج الحديث هو رجاله الذين يدور عليهم، مخرج الحديث هو رجاله الذين يدور عليهم، إذ الحديث خرج منهم. قال رحمه الله: الحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. قال: وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. هذا تعريف الإمام الخطابي رحمه الله للحديث الحسن، وهذا التعريف منتقد، هذا التعريف منتقد لأمور: الأمر الأول أن فيه إسهابا، يعني تطويلا، فيه تطويل، وأصحاب التعريف يعني من كمال التعريف ومن شرط التعريف أن تكون غير مسهبة وغير مطولة، عند أصحاب التعريف لا بد عندهم من أن يكون مختصرا بقدر يعني الاستطاعة، إذ القصد التقريب من التعريف، والإسهاب يخرج الحد عن مقصوده، والتعريف لابد أن تكون كذلك. الانتقاد الثاني أن التعريف لابد أن تكون جامعة لأفراد المعرف، مانعة من دخول غيره فيه، يعني أن التعريف لا بد فيه من أنه يجمع جميع ما يصدق عليه هذا الأمر المعرف. مثلا الآن تعريف الحسن، من شرط التعريف أن يكون جامعا لأفراد المعرف، فالمعرف عندنا الذي نريد تعريفه هنا هو الحديث الحسن، لابد أن تأتي بضابط وبتعريف، يعني أن تأتي بتعريف يجمع جميع أفراد الحسن، كل ما يصدق عليه أن يقال في حديث حسن لابد أن يكون داخلا في هذا التعريف. مانعا من دخول غيره فيه، أي أن كل ما كان ليس من الحديث الحسن لابد أن يكون ليس له دخل في هذا التعريف، ويكون في هذا التعريف ما يخرجه. هذا مقصدهم من قولهم جامعا لأفراد المعرف مانعا من دخول غيره فيه، هذا شرط التعريف، وهذا غير محقق وغير متحقق في تعريف الخطابي. تعريف الخطابي للحديث الحسن ليس جامعا لأفراد الحسن ولا مانعا من دخول غير الحديث الحسن فيه. الذي يبين ذلك قوله الحسن ما عرف مخرجه. هل هذا خاص بالحديث الحسن؟ حتى الحديث الصحيح والحديث الضعيف والحديث الموضوع عرف مخرجه، وأن مخرجه فلان إذا كان له طرق، مثلا أن طرقه فلان، وإذا كان له طريق واحدة أنه من طريق فلان عن فلان. فالحديث الحسن ليس خاصا بهذه الميزة أنه عرف مخرجه، وأن غيره ليس معروف المخرج، بل كل الأحاديث يصدق عليها أنها معروفة المخرج. قال واشتهر رجاله، كذلك شهرة الرجال. الحديث الصحيح أيضا مشهور الرجال، والحديث يعني مشهور الرجال بالصحة، والحديث الحسن مشهور الرجال بالحسن، والحديث الضعيف مشهور الرجال بالضعف، بل والحديث الموضوع مشهور رواته براويه بالوضع. إذن هاتان الفقرتان ليستا يعني مما يصدق على الحديث الحسن. قال وعليه مدار أكثر الحديث. فسر ذلك من كثير، أي أن المقصود أي أن أكثر الأحاديث من قبيل الحسن، أي أن أكثر الحديث من قبيل الحسن. وهذا غير صواب، وهذا غير صواب أن يكون أكثر الحديث من قبيل الحسن، فهذا تحكم وجزم ليس عليه دليل. أي أن أكثر الأحاديث الموجودة هي من قبيل الحسن، بل الأحاديث الضعيفة كثيرة جدا، لكن قد يقال بأنه يخرج الضعيف من كلامه بما سيأتي من أنه يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء، لكن يقال كذلك ليس هناك دليل على أن الحديث الحسن هو أكثر أنواع الأحاديث. قال وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء، وهذا على الحد الصحيح، على حد الحديث الصحيح أصدق. فالحديث الصحيح أولى بهذا بأن يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء، يصدق هذا أيضا على الحديث الصحيح، بل هو به أولى. الشاهد من هذا أن هذا التعريف منتقد ولا يصدق على الحديث الحسن. وبعض أهل العلم وبعض الشراح والمحشين وجهوا كلام الخطابي رحمه الله بما لا يتنزل على تعريفه، يعني بعضهم أراد أن يوجه كلام الخطابي إلى المقصود الصحيح للحديث لتعريف الحديث الحسن، لكن عبارات الخطابي رحمه الله لا تتلائم مع ذلك التوجيه، كالسخاوي رحمه الله والبلقيني والتبريزي وغيرهم وغيرهم وجهوا، لكن توجيههم لا يتنزل على ألفاظ هذا التعريف من الخطابي رحمه الله. وانظر لكلام أهل العلم على تعريف الخطابي وتوجيههم وانتقادهم، كتاب البحر الذي زخر، البحر الذي زخر للسيوطي، البحر الذي زخر المجلد الثالث، المجلد الثالث صفحة 950 إلى 954، المجلد الثالث صفحة 950 إلى 954، حيث ذكر هناك كلام أهل العلم على تعريف الخطابي. قال رحمه الله وروينا عن أبي عيسى، قال وروينا عن أبي عيسى الترمذي رضي الله عنه، عندي هكذا، أنه يريد بالحسن. ومسألة الترضي، مسألة الترضي، الإمام النووي رحمه الله يرجح وينقل عن الجمهور بأنه ليس خاصا بالصحابة، ليس خاصا بالصحابة الترضي، إلا أن الأصل في الاستخدام الترضي أنه خاص بالصحابة، وإلا فليس هناك دليل يخص الترضي في جانب الصحابة، لكن جرى عمل أهل العلم على تخصيصه بالصحابة. وإلا فالإمام النووي يقول بأنه لو استخدم الترضي في غير الصحابة لكان جائزا، وهو طبعا في جانب أهل الفضل. قال رحمه الله: وروينا عن أبي عيسى الترمذي رضي الله عنه أنه يريد بالحسن ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون حديثا شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك. قبل ذلك تعريف الخطابي هو في معالم السنن، تعريف الخطابي الذي سبق هو في معالم السنن، كتابه معالم السنن المجلد الأول صفحة 11، المجلد الأول صفحة 11. وتعريف الترمذي هو في آخر الجامع، أي في العلل، في كتاب العلل الصغير الملحق بسننه وجامعه، المجلد السادس صفحة 251 من جامع الترمذي، المجلد السادس صفحة 251 من جامع الترمذي. وهذا تعريف الترمذي، كذلك عليه بعض الملاحظات. لكن يقال قبل ذلك هذا الكلام من الترمذي رحمه الله اختلف أهل العلم، هل كلام الترمذي يقصد به تعريف الحديث الحسن بصفة عامة يعني في اصطلاح أهل الحديث، أم أنه يريد بتعريف الحسن الحسن الذي يذكره في كتابه السنن، حيث إن الإمام الترمذي رحمه الله كما هو معلوم هو من أكثر من شهر التقسيم الثلاثي، ومن أكثر من استخدم لفظ الحديث الحسن، فقد أكثر في كتابه من الحكم على الأحاديث بالحسن، فلذلك ذكر في المقدمة تعريف الحسن معتنى به. الشاهد من ذلك، هل الإمام الترمذي رحمه الله بتعريفه هنا للحديث الحسن يقصد الحديث الحسن المذكور في كتابه، أو الحديث الحسن الذي هو عند اصطلاح أهل الحديث عامة؟ اختلفوا في ذلك على قولين. القول الأول وهو الذي ذهب إليه أبو الفتح اليعمري، وهو صاحب كتاب النفح الشدي شرح جامع الترمذي، هو من شراح الترمذي. أبو الفتح اليعمري صاحب كتاب النفح الشدي شرح جامع الترمذي، وهو مطبوع وموجود في المكتبة في الشروح. فذهب أبو الفتح اليعمري إلى أن هذا الاصطلاح الذي ذكره الترمذي للحديث الحسن إنما هو خاص بكتابه، إنما عنا به الحسن الذي سيذكره في كتابه، وليس اصطلاحا مطلقا عاما. نقل كلام أبي الفتح اليعمري العراقي، نقله العراقي في التقييد صفحة 47. القول الثاني نسبه السخاوي إلى العراقي، القول الثاني نسبه السخاوي إلى العراقي بأن كلام الترمذي وتعريف الترمذي إنما أراد به اصطلاحا عاما. لكن السخاوي رحمه الله تعقب ذلك باستبعاده، قال: ويبعده ما سيأتي الكلام عليه، يعني استبعده بأن هذا القول فيه بعد. ثم بين السخاوي رحمه الله وجه البعد، وهذا يعرف بالنظر في كلام الترمذي، حيث إن الترمذي رحمه الله عند أن ذكر هذا التعريف قال وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، يعني قبل أن يسوق التعريف قال الإمام الترمذي وما ذكرنا في هذا الكتاب نقطتين حديث حسن، يعني من قولنا حديث حسن، إنما أردنا به حسن إسناده عندنا، ثم ذكر التعريف. الشاهد أنه قال قبله وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، إنما أردنا به حسن إسناده عندنا، ثم ساق التعريف. وهذه الألفاظ التي ذكرها تدل على ترجيح أبي الفتح اليعمري، وأنه أراد بذلك اصطلاحا خاصا بهذا الكتاب لا اصطلاحا عاما. يعرف هذا بالنظر في فقرات كلامه، حيث إنه قال وما ذكرنا في هذا الكتاب، يعني هو يقول في هذا الكتاب، فهذا يدل على أنه إنما قصد بتعريف الحسن هذا الكتاب، أي وجود الحديث الحسن في هذا الكتاب، وأنه المعني بهذا التعريف. كذلك قوله إنما أردنا به، يعني أن هذا التعريف إنما هو مما أراده الترمذي لكتابه، قال إنما أردنا به، فهذا يدل على أنه خاص بهذا الكتاب. ولذلك صوب السخاوي رحمه الله في فتح المغيث عند الكلام على الحديث الحسن صوب تعريف أبي الفتح اليعمري، يعني قول صوب قول أبي الفتح اليعمري وأنه خاص بكتابه. ثم إن تعريف الإمام الترمذي رحمه الله يعني اختلفوا في توجيه كلامه وتبيين مقصده من فقرات التعريف، وأحسن من أبان ذلك، أحسن من أبان معنى كلام الترمذي بهذا الاصطلاح هو الإمام ابن رجب رحمه الله. هو الإمام ابن رجب رحمه الله في شرح العلل، في شرح علل الترمذي، حيث إن الإمام ابن رجب رحمه الله شرح الترمذي، شرح كتاب سنن الترمذي، وشرحه مفقود، وما بقي منه إلا شرحه على العلل، يعني شرحه على العلل الذي هو في خاتمة الكتاب، هذا الذي بقي، وبقي شيء منه أيضا وريقات من كتاب اللباس، وريقات من كتاب اللباس في الظاهرية. الشاهد أن الإمام الترمذي رحمه الله من أعلم الناس بسنن الترمذي، من أعرف الناس بسنن الترمذي، حيث إنه شرح وبين مقصوده، وشرحه على الملحق الذي هو العلل الذي في آخر الترمذي، شرحه وغزارة العلم الذي فيه تدل على مكنة الإمام ابن رجب واختصاصه بسنن الترمذي. ابن رجب رحمه الله في شرح العلل يبين المقصود من فقرات هذا التعريف، فعند قول الترمذي ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، بين الحافظ ابن رجب أي أن ما جاء من حديث، أي أن الحديث الذي ليس فيه متهم بالكذب، قال ابن رجب ومن باب أولى الكذاب، يخرج من هذا قول الترمذي ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، يعني شرط الحديث الحسن عنده ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، قال ابن رجب كذلك هذا يصدق من باب أولى على الكذاب أنه يخرج من هذا، وكذلك ما كان نحو المتهم بالكذب ما كان من قبيل الضعيف جدا، فما كان من قبيل الضعيف جدا يشمل هذا الكلام، أي أنه أراد بالاتهام بالكذب وما يقاربه من الضعف الشديد، وما كان من باب أولى مما كان في مرتبة الكذاب. قوله ولا يكون حديثا شاذا، بيّن ابن رجب رحمه الله المقصود من ذلك أي لا يكون مخالفا للأحاديث المروية في نفس الباب، يعني هذا الحديث الذي يقول فيه الإمام الترمذي رحمه الله حديث حسن ألا يكون مخالفا للأحاديث المروية في نفس الباب، يعني هذا الحديث لا يكون مثلا إذا كان هذا الحديث في باب مثلا المياه ما يأتي مثلا هناك أحاديث في باب المياه تخالف هذا الحكم الذي تضمن هذا الحديث مثلا، لا يكون مخالفا للأحاديث الأخرى، وألا يكون راويه مخالفا للثقات، يعني المخالفة فسرها ابن رجب بأمرين، الأمر الأول مخالفة هذا الحديث والمتن لأحاديث الباب، وفسر المخالفة أيضا بمخالفة الثقة أو مخالفة بمخالفة الراوي الذي يروي الحديث الحسن ألا يكون مخالفا للثقات، ألا يكون مخالفا للثقات الذين هم أرجح منه من حيث الحفظ وأكثر من عددا ونحو ذلك، بحيث لو تفرد عنده راوي ولا يكون حديثه مخالفا لحديث الباب ولا يكون أيضا قد خالفه الثقات، هذا يصدق عليه عند الترمذي أنه حديث حسن. قوله ويروى من غير وجه، كذلك فسره الحافظ ابن رجب رحمه الله بأمرين، فسره بأمرين، وكلا الأمرين داخل في هذا الكلام كما بينه ابن رجب رحمه الله. الأمر الأول أن يكون مرويا هذا الحديث، أن يكون مرويا من طريق أخرى مرفوعة، أن يكون مرويا من طريق أخرى مرفوعة، إما بنفس اللفظ أو بمعنى معنى قول الترمذي رحمه الله ويروى من غير وجه نحو ذلك. فسره بأمرين، الأمر الأول أن يروى من وجه آخر مرفوعا نحو ذلك، إما أن يكون بلفظ أو بمعنى، يعني أن يكون له شاهد، هذا المعنى أن يروى له شاهد مرفوع يعني من صحابي آخر بنصه أو بمعناه، أو أن يأتي المعنى الثاني، أو أن يأتي له طريق أخرى نحو ذلك عن صحابي مثلا موقوفا، عن صحابي موقوف، إذ أنه قال ويروى من غير وجه، فهو عام يشمل الأول الذي هو المرفوع، ويشمل أيضا ما كان من قبيل الموقوف مثلا، فيصبح عاضدا له، فيصبح عاضدا له. ورجح الترمذي رحمه الله شمول الأمرين، شمول الأمرين في هذا الكلام. فقوله ويروى من غير وجه نحو ذلك، إما أن يكون من حديث آخر وشاهد آخر من حديث صحابي آخر مرفوع بلفظها أو بمعناه، أو يكون مثلا موقوفا، أو يكون يروى له طريق أخرى موقوفة عن صحابي نحوه بلفظها أو بمعناه، فكلا الأمرين يعني داخل في هذا، إما أن يكون شاهد، إما مرفوع أو موقوف مثلا. كل هذا يدخل عند الترمذي في معنى الحديث الحسن. وبهذا يتبين أن الحديث الحسن عند الترمذي في هذا التعريف هو يشمل الحديث الحسن لغيره، يشمل الحديث الحسن لغيره، إذ أن هذه الفقرات تدل على ذلك، هذه الفقرات تدل على ذلك، كونه يذكر الشواهد وكونه يذكر أن لا يكون متهما بالكذب قد يكون ضعيفا، إذن الضعيف المنجبر عند الترمذي يدخل في الحديث الحسن، والموقوف عند الترمذي يدخل في الحديث الحسن. إذن ماذا أراد بذلك؟ أراد الحسن لغيره، أراد بذلك الحديث الحسن لغيره الذي تأتي له طرق ويكون راويه غير شديد الضعف، فباجتماع تلك الطرق يكون حسنا لغيره ويصدق من باب أولى على الحديث الحسن. ولذلك قال غير واحد بأن ابن الصلاح رحمه الله ساق تعريف الخطابي الذي هو يعني أقرب إلى الحديث الحسن لذاته، ثم ساق تعريف الترمذي الذي هو أقرب إلى الحديث الحسن لغيره، فأراد أن يجمع بعد ذلك كما سيأتي ضابطا لهما، فقسم كما سيأتي الحديث إلى قسمين، حسن لذاته وحسن لغيره. وقبل ذلك أتى بنبذة عن التعريفين، فأتى بتعريف الخطابي للحديث الحسن لذاته، ثم أردفه بتعريف الترمذي للحسن لغيره. مفهوم هذا يا أخوان؟ واضح هذا؟ الخلاصة من ذلك أن الخطابي تعريفه لا يتنزل على الحديث لا الحسن لذاته ولا الحسن لغيره، تعريف الترمذي أقرب ما يتنزل إلى الحديث الحسن لغيره. ابن الصلاح رحمه الله يعني لم يكن وقف على تعريف للحديث الحسن إلا على هذه نقلها، ثم بعد ذلك قسم الحديث كما سيأتي الحسن إلى قسمين، قسم الأول الذي هو حسن لذاته والحسن لغيره. فقال غير واحد أن الإمام بن صلاح رحمه الله ساق كلام الخطابي إذ أنه أقرب إلى الحديث الحسن لذاته، وساق كلام الترمذي الذي هو أقرب إلى الحسن لغيره، ثم بعد ذلك حرر بنفسه معنى الحديث الحسن لذاته ثم الحديث الحسن لغيره. إذن خلاصة كلام الترمذي أنه أراد بهذا التعريف ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، يدخل في ذلك ما كان نحوه من الأحاديث ضعاف جدا، وما كان أولى منه من الأحاديث المكذوبة والموضوعة. وإذا عنده يدخل الحديث الضعيف المنجبر يدخل عنده في حد الحسن، في حد الحسن عند الترمذي. وقوله لا يكون شاذا فسره بأمرين، بأن لا يكون مخالفا لأحاديث الباب، وأن لا يكون راويه مخالفا لغيره من الثقات. وقوله يروى من غير وجه، إما أن يكون هذا الوجه مرفوعا من حديث صحابي آخر إما بلفظها أو بمعناه، أو أن يكون يأتي له يعني موقوف طريق موقوفة، فهذا أيضا داخلة في قول الترمذي ويروى من غير وجه. فيتلخص من ذلك أنه أراد بذلك الحسن لغيره. قال رحمه الله: وقال بعض المتأخرين وهو ابن الجوزي، وقال بعض المتأخرين وهو ابن الجوزي كما في كتابه الموضوعات، كما في كتابه الموضوعات المجلد الأول صفحة 35، المجلد الأول صفحة 35. قال: وقال بعض المتأخرين الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل وهو الحديث الحسن ويصلح للعمل به. هذا تعريف ابن الجوزي، وهو أيضا منتقد، إذ أنه يعني لا يحقق المراد، لا يحقق المراد، وليس جاريا على طريقة التعريف، وليس جاريا على طريقة التعريف، إذ أنه أحالنا على شيء واسع. فقوله الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل، ما هو ضابط الضعيف القريب المحتمل؟ فقد أحالنا إلى شيء فيه سعة وواسع، فما الذي يضبط لنا الضعف القريب المحتمل؟ فهذا التعريف لا يجري على التعريف، إذ أنه لا ليس عندنا ما يضبط الضعف القريب المحتمل والذي يصلح به العمل. لذلك تعقبه السخاوي بأن قال: هذا كلام صحيح في نفسه، لكنه ليس على طريقة التعريف، إذ أنه يصدق نوعا ما على الحديث الحسن بأنه فيه ضعف ما وأنه يصلح للعمل، لكن هل هذا فيه يعني على طريقة التعريف بأن يكون جامعا لأفراد الحديث الحسن؟ ليس فيه. هل فيه ما يجري على طريقة المحدثين من أنه يكون أيضا مانعا من دخول غير الحديث الحسن فيه؟ كذلك ليس فيه ذلك. لذلك قال السخاوي فتح المغيث الأول صفحة 65: قال هذا كلام صحيح في نفسه، لكنه ليس على طريقة التعريف. ثم بعد ذلك ابن الصلاح رحمه الله بعد أن ساق هذه التعريف التي هي التعريف التي كان وقف عليها في من عمن تقدمه، بعد ذلك سيأتي ويحرر المقام عنده في تعريف الحديث الحسن. قال: قلت كل هذا مستبهم لا يشفي الغليل، وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن من الصحيح، وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث جامعا بين أطراف كلامهم ملاحظا مواقع استعمالهم، فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان. نكمل هذا إن شاء الله في الغد. الغليل عندي أنا. نعم بالعين، أنتم بالعين عندكم ولا بالغين؟ بالغين، حتى أنا عندي بالغين. يشفي الغليل، إيش عندك؟ العليل. ها؟ كلا المعنيين صحيح، لكن العليل الذي هو يشفي المريض مثلا، ويشفي الغليل أيضا العطشان، لذلك يقولون يروي الغليل ويشفي العليل، فيشفي العليل أقرب، لكن هنا عندنا بالغين، لكن هم في المثل يقولون يروي الغليل ويشفي العليل. لا، سيأتي الكلام على ذلك. الحديث الضعيف جدا بصفة عامة، ما كان من قبيل المتهم بالكذب، ومن باب أولى الكذب، وإن أصبحت طرقه ألف طريق لا يحسن بها الحديث، لا يغني عنه، ما تقول يشهد له. يعني الآن عندك مثلا حديث من حديث ابن عمر، نفس هذا اللفظ أتانا من حديث أبي هريرة، حديث ابن عمر في سنده كذاب، حديث الآخر حديث أبي هريرة مثلا فيه ضعف منجبر، هل يقال هذا يشهد لهذا؟ أبدا. لماذا؟ لأن هذا خرج عن حيز الاستشهاد، إلا أنه يعني مكذوب، والحديث المكذوب وإن كثر الطرق لا يصلح الاستشهاد. لكن بقي هذا نقول له لابد أن يأتي له طريق يشهد تشهد له. لكن لو فرضنا أن هذا الحديث الموضوع له طريق أخرى صحيحة، حديث ابن عمر فيه كذاب، حديث أبي هريرة صحيح أو حسن لذاته، هل تقول هذا يشهد لهذا؟ نفس اللفظ لا، وإنما تقول هذا يغني عن هذا، تقول هذا الحديث الحسن أو الصحيح يغني عن الحديث الذي فيه كذاب. يعني هذه اللفظة دائما تستخدم، إذا كان هذا يشهد لهذا بحيث يقويه تقول يشهد له، إذا كان ما يكفي للتقوية تقول وكان هو حسن لذاته أو صحيح تقول يغني عنه. نعم، الحديث الموقوف سيأتي الكلام عليه، وأنه يصلح في الشواهد بضوابط، بضوابط يأتي الكلام عليها.